ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، يجب أن نفهم أن شرائع الإسلام كلها قامت على ذلك الأصل المثيل، أنا وهو توحيد الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ولذا نرى حينما يقرر القرآن دروس الصلاة أو دروس الحج أو الصيام، نراها تستند على هذا الأصل. لنرى الآن، اسمعوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ففي هذه الآيات حديث عن الحج، ولكن انطلق هذا الحديث من ذلك الأساس، وهو بيان وحدانية الله تبارك وتعالى في العبادة. وهنا حينما كلف إبراهيم ببناء هذا البيت العظيم ليكون قلة للناس وليشد الناس إلى الرحال من كل فج عميق، قال له: ألا تشرك بي شيئا، أقم هذا البيت على أساس توحيد الله تبارك وتعالى، ولا تشرك بي شيئا. هذا إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، يخاطبه الله بهذا الخطاب الصارم: أقم البيت على أساس التوحيد ولا تشرك بي إبراهيم. الناس الآن وانهيت كثيرا من جهالهم خطايا العلماء على أن لا يشركوا بالله شيئا، لا يفهم عن الشرك، كيف المشركين؟ والله يقول إبراهيم هذا الكلام: ألا تشرك بي شيئا. هذا النهج وهذا الزجر وهذا التحذير عن الشرك بالله موجه إلى جميع الأنبياء، قد وجهه الله إلى كل نبي من الأنبياء في مقام توحيد الله تبارك وتعالى. تتضاءل كل منازل البشر والملائكة أمام عظمة الله وأمام جلاله وأمام تقرير توحيده، تتضاءل كل تلك المنازل وإن كانت عالية وعظيمة، لكن أمام عظمة الله تبارك وتعالى ليس هناك عظمة أبدا، ليس هناك عظمة أمام عظمة الله عز وجل. ولهذا يقول إبراهيم مثل هذا، ويقول الله تبارك وتعالى سيد الأنبياء وخاتمهم، يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، جميع الأنبياء قلنا لهم هذا الكلام، وجهنا لهم هذا التهديد، قلنا لكل واحد منهم: لئن أشركت يا فلان ويا فلان ويا فلان ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقلنا له: فإنها فاعبد وكن من الشاكرين إلى آخره. وفي مقام توحيد الله تبارك وتعالى وبيان التوحيد وبيان عظمة الله وبيان هذا الحق العظيم وهو إخلاص الدين والعبادة لله، ما بد من البيان الواضح، ما بد من التحذير من الشرك، لا بد من بيان خطوط الشرك لله تبارك وتعالى، حتى أعلى الناس منزل عند الله لو فرض أنه صدر من أحد منهم لكان مصيره وجزاؤه ذلك الوعيد الشديد الذي توعد الله به: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هكذا أيها الإخوة، يعني يهتم الوحي في جميع أدوار الإنسانية، الوحي المنزل على جميع الأنبياء يهتم ببيان توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك لله. ولهذا نسمع الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا قلنا لهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يأتي يقول لأمتي هذا الكلام، اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، أخلصوا لدين الله وحده واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت، والذي يتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى. فجميع الأنبياء يحذرون من الطواغيت ويأمرون الناس باجتنابها إلى جانب إخلاص العبادة لله وإفراده بالعبادة، وإن الأمة إلا خلا فيها نذير. وهكذا ينذرونهم من خطورة الشرك بالله ويدعونهم إلى إخلاص العبادة لله. نعود إلى الحديث عن آية الحج. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، البيت الحرام، الكعبة المحرمة المشرفة، أمرناه أن يقيم هذا البيت على أساس توحيد الله الذي أمر به جميع الأنبياء، ثم يحذره من الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم يؤكد هذا المعنى فيقول: وطهر بيتي. من ماذا يطهر هذا البيت؟ طهر بيتي للطائفين والعاكفين ومصنع السجود. من ماذا يطهره؟ يأتي في رأس قائمة هذا التطهير تطهيرها من الإنسان ومن الشرك لله تبارك وتعالى ومن الإلحاد ومن المعاصي ومن جميع الانحرافات، حتى يكون هذا البلد خالصا لله وحده. لأنه حينما أمر إبراهيم بإنشاء هذا البيت وتجريده الله كانت الدنيا كلها تعد بالمعابد والأوثان والمعبودات من دون الله، فقال: أخلص هذا البيت لي وحدي، وطهره بعبادي الذين يخلصون لي الدين من الطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر لهم هذا البيت من لوثات الشرك ودنس المعاصي والإلحاد والكفر بالله تبارك وتعالى، وأرجس الناس بالحج. هذا أمر لإبراهيم عليه السلام، وقيل أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام: أرجس الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وصدق وعد الله تبارك وتعالى: فإن قلوب الناس في مشارق الأرض ومغاربها صالح المؤمنين وغير صالحيهم، تهفو أنفسهم إلى هذا البيت وتهوي إليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الطيبات. فأفئدة الناس وقلوبهم تحن وتشتاق إلى هذا البيت مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى. ويقصد هذا البيت الناس على خلاف أوضاعهم، أغنياء فقراء، في العهود السابقة كان يأتي الناس على الإبل الضوامر ويأتون مشافا على أقدامهم لتكلف المجهد العميق من مشارق الأرض ومغاربها، تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى، تحقيقا لوعد الله. وهذا لم يزال إلى قرب قيام الساعة، إلى أن ينفو الله هذا البيت، إلى أن يهدم هذا البيت في آخر الزمان، ويبقى شرار الناس ويبقى ولا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. يعني إلى هذا الزمن تستمر أفئدة الناس وهو إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى غرس في نفوسهم حب البيت وجعل في أنفسهم دوافع إلى شد الرحال إلى بيت الله تبارك وتعالى، هذا البيت العتيق. وما نقصد الناس من هذا؟ يقصد الناس من ذلك أن يؤدوا واجباتهم هذا الركن العظيم ويطلبون رضوان الله ومغفرته. ولا شك أن من يحدث نفسه بهذا ويمني نفسه بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى أيها الأخوة لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وماذا نكون أتقياء إذا تمسكنا بدين الله، أخلصنا العقيدة لله، أخلصنا الدين لله، واتبعنا هذا الرسول، اتقينا الله تبارك وتعالى فأطعناه وأطعنا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيقنا أنه لا طريق إلى رضوان الله ولا طريق إلى الجنة إلا بطاعة واتباع هذا الرسول. فنصلي كما أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحج كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: خذوا عني مناسككم. فيا أيها الحاج، اجعل لنفسك قاعدة ألا تتلقى في العبادات وفي العقيدة لا تتلقى شيئا أبدا إلا عن طريق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخلص الدين لله، اعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين، لا تتقرب إليه بالبدع، لا تتقرب إليه بما تهوى نفسك، إنما بما شرعه الله تبارك وتعالى لك على لسان هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأنا حيث بدأت لكم في الدرس بأن هذه العبادات قائمة على ذلك الأصل الأصيل وهو توحيد الله تبارك وتعالى والابتعاد عن الشرك، تعالوا ننظر ماذا في الحج من هذا الأصل العظيم. الحج يا أخي هو ركن من أركان الإسلام، تحدث عنه القرآن وتحدث عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم واعتبره من أبان الإسلام ومن أصوله العظام في حديث عمر بن الخطاب وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفي أحاديث كبيرة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فهو أحد قواعد الإسلام الأبعاد وأركانها وأسسها الكبيرة. قلنا إن هذه الأركان تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى. فالحج حينما نهل بالحج ماذا نقول؟ إذا أحرمنا أول ما نفتتح هذا الحج وأعمال الحج نفتتحها بشعار الحج الذي سماه الصحابة شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا التعبير وهذا الشعار العظيم الذي شرع للمسلمين أن يهتفوا به ويرددوه من ميقات الحج الذي يقيمون منه إلى أن يشاهدوا الكعبة، حتى ترسخ عقيدة التوحيد في أنفسهم وحتى ينفض الشرك والبدع من أذهانهم ومن قلوبهم. لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إقامة على توحيدك وعبادتك، إقامة بعد إقامة، واستجابة لك بعد استجابة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن نقيم على عبادتك وتوحيدك طول حياتنا، مخلصين لك العبادة، متقربين إليك بما يرضيك طول حياتنا، مبتعدين كل الابتعاد عما يسقطك وعما زجرك ونهيت عنه. هذا ما يلبي من ألب المكان إذا أقام فيه، فأنت كأنك مقيم على توحيد الله ومقيم على طاعة الله، وقعت عهدا مؤكدا على نفسك أنك تقيم على عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له والابتعاد عما يسقطك وعما نهى عنه وزجر تبارك وتعالى. هذا معنى قولك أيها المسلم لبيك اللهم لبيك، أو أنا مستجيب لك استجابة بعد استجابة، أنا مستجيب لدعوتك إلى التوحيد، أنا مستجيب لدعوتك إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الحج وإلى الجهاد وإلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، أنا مستجيب لكل هذه الأوامر ومستعد لتنفيذها طول حياتي، استجابة بعد استجابة إلى أن أنفذ آخر نفس من أنفاس حياتي. هذا ما يقصد من هذا الكلام أيها المسلم. لا ينبغي في مثل هذا المقام العظيم وفي تأدية هذا النصب العظيم أن نردد كلاما لا ننوي الالتزام به بل لا نفهمه، يجب أن نفهم ما نقول وأن نفي بما التزمنا، وهو الإقامة الدائمة والثبات الدائم على ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عقائد وعبادات وأخلاق وكل الأوامر والتوجيهات التي تتناول كل جزئية من جزئيات حياتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في الحج، فإنك إلى قدوس إلى المعبودات وإلى الأصنام وإلى الأوثان، ونحن نحج إلى بيتك نخلص لك هذه العبادة، كما نخلص لك كل الشعائر والعبادات نخلصها لك لا شريك لك، لا ندعو إلا إياك، لا نتوكل إلا عليك، لا نستعين إلا بك، لا نصلي لا نسجد لا نخشع لا نخاف إلا منك، لا شريك لك. في شيء في ذرة من ذرات العبادة، في ذرة من الأعمال التي تتدرب بها المتقربون، كلها له. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. الله أمر محمد أن يقول هذا، وهو أسوتنا، ويجب أن نقول هذا وأن نقص عندما نقول وننفذ ما نقول، لا نردد آيات التوحيد وشعارات التوحيد وأحاديث التوحيد ونكرر لا إله إلا الله، ثم كثير منا يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يتوكل على غير الله، يذبح على غير الله، يحيا حياة جاهلية تناقض التوحيد وتهدي حسسه. لا، لا ينبغي يا أخي. القرآن مليء بالتوحيد، حتى قال بعض أئمة الإسلام الفاقهين للقرآن والسنة، قالوا القرآن كله في التوحيد، كل القرآن في التوحيد ومداره على توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه إما حديث عن الله وأسمائه وصفاته، وذلك هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإما أمر بعبادته وحده ونبذ الشرك لله تبارك وتعالى، وهذا من حقوق الله تبارك وتعالى على أصل التوحيد، وإما أوامر ونواهي وهي حقوق ومكملة التوحيد، وإما وعد لأهل الجنة الموحدين وذلك جزاء التوحيد، وإما وعيد لمن انحرف عن توحيد الله وأشرك به. فكل الأمور تدور حول التوحيد، والقرآن كله يدور حول لا إله إلا الله محمد رسول الله، القرآن كله يدور حول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما الحج وما الصلاة وما الصوم وما الزكاة إلا حدود لا إله إلا الله ومكملات لا إله إلا الله. لهذا نجد الحج إذا اعتبرته تجد كله قائم على أساس توحيد الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى آخره. ترددها إلى أن تصل الكعبة وتبدأ في الطواف، تطوف بالبيت ثم تأتي إلى مقام إبراهيم، تصلي ركعتين وتقرأ فيهما سورة التوحيد، سورة الإخلاص لله تبارك وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى البراءة من الشرك بالله عز وجل، توحيد خالق لله، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والبراءة من كل ألوان الشرك بالله، مما يعبد النصارى ومما يعبد اليهود ومما يعبد الوثنيون والمجوس وأضلال النار وأضلال الكواكب، نتبرأ من كل هذه الوثنيات ونخلص العبادة لله تبارك وتعالى. فهكذا نصلي هاتين الركعتين ونقرأ فيهما آيات التوحيد وآيات الإخلاص لله تبارك وتعالى. في الركعة الثانية نقرأ قل هو الله أحد، التي تعبر سورة القرآن بأنها في توحيد الله وتنزيه الله تبارك وتعالى عن الأنداد والأقصاء والآباء والأبناء، توحيد لله تبارك وتعالى. وحينما تفعل على الصفا، تقف على الصفا تهتف الله أكبر، شعار التوحيد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم أحزابه وحده. وهكذا في كل منعقد وفي كل موقف الله عز وجل يذكرنا بتوحيد الله تبارك وتعالى، يعلمنا كيف نربي أنفسنا على هذه العقيدة حتى عند الموت. أنت عندما تنام تقرأ هاتين السورتين، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، في آخر وظائفك اليومية تختم هذه الأعمال الطيبة بالتوحيد لله تبارك وتعالى، فتقرأ في أواخر الوتر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد حتى تنام على توحيد الله تبارك وتعالى، وتصبح أول ما تصبح تقول تفتح شفتيك بتوحيد الله، اللهم بك أصبحنا وبك صلينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور على توحيد الله. ثم تصلي في ركعتي الفجر وتقرأ فيهما وتقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لتفتح عليك كل ما تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى، وتفتح أعمالك اليومية من الأعمال الدينية والدنيوية تفتتحها بشعار توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا تذهب إلى عرفات فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وتكمل هذا ويقول أفضل ما قلت أنا وقال نبينا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وتأتي إلى منى وإلى مزدلفة فتذبح لله تبارك وتعالى، تخلص هذا النسك لله تبارك وتعالى. فرأينا أن شعائر هذا النسك العظيم أركان وأسسه فالأقوال وأفعاله كلها تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا أيها المؤمن يجب أن تحس وأن تلمس في كل نص من نصوص القرآن والسنة روح توحيد الله تبارك وتعالى. ولا نكون مؤمنا حقا إلا إذا وجدت فينا هذه الروح، ولا تنمو في أنفسنا عزة الإسلام وكرامة الإسلام إلا إذا قويت عقيدة التوحيد في نفوسنا، وأحببنا الله وأحببنا رسوله أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والناس أجمعين، وقدمنا هدي محمد عليه الصلاة والسلام وطاعته على هدي الناس جميعا وعلى طاعة الجميع. هذه الروح الموجودة في كثير المسلمين تقول له قال الله قال رسول الله، يقول والله مذهب كذا والله مذهب كذا، وهو يؤدي شعائر التوحيد وشعائر الحج. تقول له قال الله كذا قال رسول الله كذا، يقول والله مذهب كذا، يعني خالف قال الله وقال رسول الله. حاشا الأئمة رضوان الله عليهم أن يكونوا قصدوا تفريق الأمة وإيجاد مذاهب تمزق الأمة، حاشاهم، فقد والله حاربوا هذا التقليد العامة ودعوا إلى كتاب الله، وما هم والله إلا دعاة هدى ودعاة حق ودعاة إلى اتباع محمد وإلى طاعة محمد ودعاة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليقل أيها الإخوة شعارنا، وليقل جديرا كل واحد منا كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام اللذين ضمن الله لهذه الأمة الهداية والعزة إذا هم تمسكوا بها، وضرب الله عليهم الذلة والهوان والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة إنهم انحرفوا عن هذا الهدي عن هذا النور عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى لقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لو نسيتها. والآن المسلمون يحيون حياة الضنك والتعاسة والذل والهوان، لماذا؟ لأنهم أداروا ظهورهم لكتاب الله. والعقائد إذا رجعت إلى الكتب لا تجد تمد لكتاب الله، والعبادات والأخلاق والتقاليد والعادات صدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الحجة بالأمة حتى لو دخلوا ذكر ضبط لدخل فيه. وقد كان أعداء الإسلام في عقائدنا أول غزو فكري استهدفوا به هدم عقيدة التوحيد، فدربونا على بناء القبور وتشييدها وتشييد المساجد على القبور وتشييد الطباب والمشاهد عليها والطواف بها والذبح لها واعتقاد انهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولسينا توحيد الله الذي يمثله كل ركن من اركان الاسلام وكل جزء من هذه الاركان، تعز بتوحيد الله تبارك وتعالى وتفيض بنور التوحيد. ولكن اعداء الاسلام وضعوا بيننا وبينها سدودا وحجبا حتى لا نرى انوار التوحيد. فالان كثير منا يتعلقون بالاموال اكثر ما يتعلقون، ويخافون اكثر ما يخافون الله، ويرجونها اكثر ما يرجون الله، ويخشعون عندها اكثر ما يخشعون عند الله. فتجد الرجل خاشعا خائفا وجلا طامعا راغبا في هذا الوقت يكسر ما لم يكن بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا الشيء الخطير يا اخوة، امر خطير والله اوقعنا في هذا الكفر، ولا امة على وجه الارض أذل الآن من هذه الأمة. هذه المذابح التي تدار تدور رحلات في العالم الإسلامي وغيره تدور على من؟ على رؤوس المسلمين، يعني يحصدون كما تحصد الحشرات ويذبحون كما تذبح النعاج والعصافير، وبقية المسلمين لا يحرفون هذا ولا يهزم إدبارهم أسماع المسلمين. ضعف أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يفرحون ويسرون من هذه المذابح، ونحن في نفس الوقت نرقص ونطبل ولا نبالي بماذا ينزل بمسلمين الكرام والنكبات المجاعات والمبادئ، ونحن لا نحس بشيء من هذا. لماذا؟ لأن أموات والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى أحيا أمة محمد بهذا القرآن. يعني العرب كان أمة قليلة فقيرة ذليلة هزيلة ما عندها شيء، فأحيا الله بهذا القرآن، فانطلقت فتح الدنيا وأطاحت بعروج الأكافرة والكافرة. حسنا للمسلمين كانت لا تمثل أعدادها إلا ربع هذا المسجد فقط. إذا جمع المسلمين يصلي في هذا المسجد يدخلوا في ربع يصير إنه 50% من هذا المسجد هذا. هذا العدد قليل ضد جبهتين في وقت واحد. جبهة ضد الفرس أقوى دولة في ذلك الوقت، وجبهة أخرى ضد الروم في آن واحد. عدد قليل جماعة الصلاة يفتحون جبهتين تجاه أكثر دولة في ذلك الوقت، أعظم دولة في ذلك الوقت دولة الفرس ودولة الرومان، ويفتح أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وما عندهم تلك الأعداد الهائلة من البشر ولا عندهم تلك الأذن، وأولئك يتمتعون بالأعداد الهائلة وبالقوى البشرية وبالقوى المادية، ومع هذا يسمعون في آن واحد جبهتين. لماذا؟ الإيمان يثوب بوعد الله تبارك وتعالى، إحساس بالعزة والكرامة، حب للشهادة، يعني رغبة إلى الموت، رغبة إلى الله بغير زايد، بغير زايد إلا استطاع على المهاد، ما عندها من هذا، وفتح الله عليهم، وأخذوا بحروف الأخطر والكافرة، وذهبوا وفتحوا البربر، وفتحوا الهند، وفتحوا أخذوا جزء من الصين، بماذا؟ بأعداد قليلة لكن مؤمنة، امتلأت دماؤها وأجدادها وقلوبها بالرسول الله تبارك وتعالى. الآن يا إخوتي إذا خلت قلوبنا وخلت حياتنا التوحيد فنحن والله جثة هادئة، ونحن رثاء فوق السيل، ولا طريق أبدا إلى أن نستعيد مدنا وعزتنا إلا إذا استلهمنا روح التوحيد من كتاب الله ومن سنة الرسول، وطبقنا تعاليم الإسلام المتمثلة في الكتاب والسنة، طبقناها في كل شؤون حياتنا، عند ذلك يصير الله إلى جانبنا وينصرنا، ولو تجمع كل قوى الدنيا في وجهنا يهزمهم الله تبارك وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم عليه. الآن لو خبرونا نقول أمريكا روسيا جماعة يروحوا للشرق جماعة يروحوا للغرب، وكل يوم تزداد هزائمنا لأننا نسينا الله، ما نحتاجين إلى الكلام، لأن العبادة في فرد قلوب الله وفطرانية أصنامها والعياذ بالله. فحاق بنا ما نستحق، بل نستحق أكثر من هذا، ولا يمكن أبدا أن نستحق إلا إذا تحولنا من هذه النومة واستيقظنا من هذه الغفلة وبدأنا نبني أنفسنا من جديد على أساس توحيد الله وعلى كتاب الله وسنة الرسول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا وأن يوقظ مشاعر المسلمين وعقولهم وضمائرهم لتتجه إلى الله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحقق الله لها بعد ذلك كل ما تصب إليه من عزة ومجد. إن ربنا لسنا الدعاء. والآن الأسئلة، ونبدأ بهذا السؤال. بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: زوجتي حابت اليوم وفي درسنا يقول ان زوجته قد جاءت العاده المعروفه عاده النساء هو الحيض، وماذا تصنع؟ يقول سال احد العلماء فقال لا مانع، اما اذا جاءت النفاس ان تغتسل لتحرم او تغتسل اليمنى وتهل بالحج او تهل بالعمره لا مانع من ذلك، وهذا هو الصحيح كما اساس هذا الرجل. وحتى فان عائشه رضي الله عنها حاضت وهي وقد احرمت، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اسمعي كل شيء، يعني الحيض ما اثر على نسكها ولا على احرامها، اسمعي كل شيء الى الطواف. ما اعطيت ابي بكر ولدت ابي قاسم الحيضه، ولدت حفظت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، فسالت رسول الله ماذا اصنع؟ فقال: اسمعي واغتسلي واهلي، اهلي بالنسك الذي تريدين. المهم امرها بالاحرام ان تستطيع تحرم، فإذا حاضت المرأة المسلمة وهي تريد الحج فما عليها إلا أن تغتسل وتهل بالحج، لكنها إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت، فإن طهرت قبل أن تذهب إلى عرفات طافت بالبيت، وإن لم تطهر تمارس كل الأمساك وكل شعائر الحج ما عدا الطواف، يعني لا تقف في عرفة ووقوفها صحيح وتبيت بالمزدلفة ووقوفها صحيح وصرب الجمار وتنحر الهدي، وهكذا تؤدي كل شعائر الحج إلا الطواف. بارك الله فيك. يقول: هل تحرم بالعمرة أو تحرم بين الحج والعمرة؟ الجواب: الأفضل للجميع، لنا جميعا ونحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الأفضل لنا هو ما وجهنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أداء العمرة في هذه الأيام بين يدي الحج. تقرب إلى الله بعمره. لماذا؟ لأن الجاهليين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكبر الجرائم، فأراد رسول الله أن يخالف هدي المشركين وأمر كل أصحابه كل من لم يسق الهدي القارن والمفرد إذا قدموا إلى بيت الله الأكبر وهم قارنون أو مفردون لكنهم لم يسق الهدي أمرهم رسول الله أن يحولوها إلى عمرة. أما المتمتع الذي أهل بالبدعة فيمضي فيها ويطوف طواف العمرة ويسعى سهل العمرة ثم يتحلل، وأما القارن والمفرد فإن كان قد فات هديا فليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، وإذا لم يسق هديا فسواء كان قارنا أو مفردا يحقق رغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحول هذا القران أو هذا التمتع إلى عمرة كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحينما أمرهم وتردد بعضهم غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذه أدلة واضحة على أفضل العمرة على الإسراء وعلى الجنة، وهذا ما يختاره لإخواننا وهو الذي اختارهم له رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس هذا هل يجوز في الأيام تقليم الأظافر وتخفيف البطن؟ وأنا شخصيا ايش؟ أنا يقول هل يجوز في هذه الأيام تقليم الأظافر وحلق الشعر بما في ذلك تخفيف اللحية أو حلقها؟ الجواب أن حلق اللحية فحرام دائما وأبدا، دائما لا في هذه الأيام، دائما وأبدا، وتشتد الحرمة وتشتد في هذه الأيام لا شك، لأنك إذا كنت في المدينة يقول رسول الله المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحدث إما أن يكون بدعة أو معصية، وكلاهما تستوجب تنزل اللعنات على هؤلاء المحدثين والعياذ بالله. فنزهوا أنفسكم أيها الأخوة عن الأحداث جميعها صغيرها وكبيرها سواء كانت معاصي أو بدعة، لأن رسول الله لعن يا إخوتي قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فحذاري حذاري أن ترتكب أي معصية في هذا الفعل المحرم الذي حرمه الله على لسان رسوله ولعن من يحدث فيه سواء حدث بدعة وهي أشد سواء حتى معصية، ومن ذلك حلق اللحى. وأما تقليم الأظفار في هذه الأيام وحلق شعر الرأس وغيره فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصح من يضحي أنه لا يحلق شعره ولا يقص أظفاره في عشر دقائق، وهذا يستحب استحبابا، لأن هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يعني يرسل هديه في الحجة ولا يحرم على شيء كان حلالا، يعني لقد استحبابه وكذا وكذا. فأخذنا من هذا المثل أنه يستحب المسلم أن الذي مثلا يمنع الأمحية أن لا يقص أظفاره ولا يقصها، وإذا فعل شيئا من هذا فلا يعني فلا إثم ما هو سنة فقط. يقول يجوز المحرم أن يلبس فستانا عن سروالا قصيرا تحت الإحرام. الجواب ورد أن خدم عائشة رضي الله عنها قالوا يلبسون التبان تحت الإحرام، فنظر لا حرج إذا لبس تبانا سروالا قصيرا تحت الإحرام فلا حرج إن شاء الله. أقرأ هذا السؤال نطلب منك يا شيخنا أن تفيدنا بما دخل رسول الله في حجة الوداع بالقران أو بالعمرة. هذا يسأل يعني بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حجه؟ هل كان مفردا؟ هل قرر بين الحج والعمرة؟ هل كان متمتع عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وساق معهم هدي، ساق 63 بدنة وجاءه علي مليون بالبقية 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. لكنه ندم عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل نفسه عمرة، ندم عليه الصلاة والسلام على هذا القران وعلى سوق الهدي. لماذا؟ لأنه كان يرى أن العمرة أفضل من هذا القران، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالثابت عن ذلك عليه السلام أنه قرن ولكن نجم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يرى حتى مت أهرب. هذا أظنه ضعيف. هل يجوز وضع المسجد على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل الآن حيث وضع اليهود والنصارى قبور أنبيائهم المساجد؟ لا إخوة، هذه ليست مشكلة المسلمين الوحيدة، فإنك إذا شركت أو غرست في العالم الإسلامي تجد المساجد مختصة بالقبور، فكثير من المساجد بنيت على القبور أو وضعت فيها القبور، وهذه تخالف نصوصا صريحة واضحة الجدل واللعن لفاعل ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا. ونهى رسول الله عن بناء القبور ونهى عن تدفين فيها عليه الصلاة والسلام، لأن هذه وسائل خبيثة تجر الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. لهذا استحق اليهود اللعائن من الله تبارك وتعالى ولو بنوا تلك المساجد على قبور الأنبياء، ولو اعتقدوا أنهم يحبون ويكرمونهم، فإنهم لا يستحقون من الله إلا اللعائن. ومن فعل مثل فعله نسأل الله العافية، يخشى عليه من هذه اللعائن ومن هذا البعيد. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد عمل الصحابة الكرام بتوجيهاته وبنصائحه عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوه وهو يردد قوله كرات ومرات لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد، ماذا فعلوا؟ دفنوه في بيت عائشة شكرا له تنزيها له صيانة له ان يتخذ قبره مسجد، ان يتخذ قبره عيدا، صيانة ان يتخذ قبره وثنا. كل هذه فهمها الصحابة ودفنوها دفنوه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة استطاعا لهذه المحاذير وهذه الأخطار. هذا هدف الصحابة، هذا هدف الصحابة، هذا هدف الصحابة من دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وما كان أحد يصل إلى قبره في حياة عائشة إلى أن توفيت في آخر خلافة معاوية في عام 58، ما أحد يدخل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فضلا أن يتمسح به أو يفعل يعني عندهم البدع أو يتخذوا عيدا أو يتخذوا وثنا. عرفتم ماذا عمل الصحابة؟ عرفنا موقف رسول الله من هذا، عرفنا موقف الصحابة من هذا. رسول الله أوصى أن لا يتخذ قبر مسجد، الصحابة نفذوا هذا. ما دفنوا البقيع ليه؟ خافوا أن يتخذ قبره مسجد. ليه؟ كيف يتخذ مسجد؟ لو صليت إلى قبر ولو لم تكن تبني عليه مسجدا، صليت إليه جعلته قبلة لك وصليت إليه فقد اتخذته مسجدا، قد اتخذته مسجدا. لو بنيت عليه هذا لا غبار عليه أنك اتخذته مسجدا. ثم يا أخوتي، قصة إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد ليس من عمل الصحابة وليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عمل أحد ملوك بني أمية، رجل ما هو عالم، والعلماء نصحوه وبكى وقال لا تدخل قبر رسول الله المسجد، فأدخله واحتاج إلى توسعة المسجد، وأراد أن يدخل أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توسعة للمسجد، لأن أخذ ضمن ذلك ضمن هذه التوسعة المسجد القبر من غير قصد. ثم مع هذا عملوا شيء من الاحتياطات، بنوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جدران مثلثة بحيث لو وقف الإنسان من الجهة الشمالية ليستقبل القبر كانت تلك الوصول لا يستطيع أن يستقبل القبر. عملوا احتياطات كثيرة حتى يسدوا باب هذه الجدرة، وتعالم الرسول بين أيدينا وهدمه بين أيدينا، فمن أراد أن يطيع الرسول ومن يحب من رسول الله حقا فليضع هذه النصوص نصب عينيه ويتعامل مع رسول الله كما كان صحابة الكرام يتعاملون معه في حياته وبعد موته كانوا في حياته إذا أقبل رسول الله لا يقومون له. قال أنس رضي الله عنه: ما كان شيء أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يروا رسول الله، ولكنهم لا يقومون له. لماذا؟ لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك.